لما يركبش التكوين تاعه على العلوم وعلى الرياضيات ما عندوش مستقبل. لكن يقعد في الشعر، يقعد في قول عضو برب الفلق، كان الرب سبحانه هذاك ندير علينا الجمال ويعسفنا واحد بواحد. ربي ذا الجلال ذو العزة والجمال، قالوا عليه اليوم الجهال النور وداير دي جمال. لا لا ما عجبنيش الكلام اللي قاعد تنطق فيه بفمك، الرسول كن جمعان راه وقال لك تاكيلتك امك. وانا نقول لك راك مرنك وراك باقي غير تقدام، العباقرة علي كيفك فاد الدنيا رمق لا البلاد ولات قربان، عفسوها تحت الاقدام كي الوزير ما بقاش يفرق بين الشعر والقران. تقول عليهم جامي قراو مستواهم تاع انسان بدائي، المخ وخالي وخاوي تقول لطفل في الابتدائي. الشعب يعاني نادي بلادي حالتي مريضة، والحلول اللي ينطرميتها حرك حرك المرميضة. والله يا دي كاريتا كن جاي يسمع بك بضياف، يقول لك هز البقرة تروح ترعى بيهم في الأرياف. النيفو طايح بزاف، سياستكم راي فريدة قبل ما تسير هاد البلاد، تعلم دير جملة مفيدة. يا حيو يا حيو فاقو فاقو الفقاقير، جابونا عبد القديم وقيل شارب عقاقير. يا حيو يا حيو فاقو فاقو الفقاقير، كل الشيخ شمس الدين هذا مهبول روح رقيها. يا قيرو فاقو فاقو الفقاقير، جابونا عبد القديم وقيل شارب عقاقير. يا قيرو يا قيرو فاقو فاقو الفقاقير، كل الشيخ شمس الدين هذا مهبول روح رقيه. ربي عيش الوزير رجع لبلاد كيباريا، اليوم في كل ولايه كان 30-40 كباريا. حرامي يا خرابي داروا قوانين سنا باه البره تعود تباع 3500. مكرا بركة كي مكا غير باه الشعب يروح بالسكرة، خير من ما يبقاو يخمو على الشوماج ولا على السكرة. السلطة سايبة ساهية ساكتة والرجالة في المينيستير هم لاتين يعاودوا زواج. يا سلام يا سلام ونوصلوا لهنا المسؤولين، نصهم مسخوطين يتبعوا التركيب الرسكوني. سبقوني والله مالاتين بالاقتصاد، هم جايبينها غير سهرة سكرة بابيش ورقصات. يا ستار يا ستار الحكومة دي مشكوكة، راهو يحكي في الاجتماع على البطاطا والشكشوكة. يا الوزير لا حاب تتشوكة، روح اقرا على كارل ماركس، درك تحبس السياسة وتروح تبيع دبشة وكرافس. يا قيرو يا قيرو فاقو فاقو الفقاقير، جابونا عبد القديم وقيل شارب عقاقير. يا قيو يا قيو فاقو فاقو الفقاقير، كل الشيخ شمس الدين هذا مهبول روح رقيها. يا قيو يا قيو فاقو فاقو الفقاقير، جابونا عبد القديم وقيل شارب عقاقير. يا قيو يا قيو فاقو فاقو الفقاقير، كل الشيخ شمس الدين هذا مهبول روح رقيها. يا قيو يا قيو كلماتك يقيو، عن بنا شي ما يقضي وحنا والفنا بلي يقليو. يا قيو يا قيو كون على يقين، كل ما تلفظ القول عليك عتيب ورقيب. لا شوف يا الفقيه عندك هدرت عندك هربات، نورمال موراك تقري في أوكسفورد ولا هارفارد. عندك واحد ألفاظ فيهم صح ريحة نتونة، كون يسمحهم بنو خلدون يخبط راسه في الزيتونة. بهدلتونا بهمتونا عدنا نحشم وباد الدولة، مش قادرة حتى تقرأ ورقة قدامك مكتوبة. ازرب لازمت لك توبة، علامات الساعة تهبط، الدابة اللي تهدر في الجزائر راهي ظهرت. يا خيرو يا خيرو فاقو فاقو الفقاقير، جابونا عبد القديم وقيل شارب عقاقير. يا قيو يا قيو فاقو فاقو الفقاقير، كل الشيخ شمس الدين هذا مهبول روح رقيها. يا قيو يا قيو فاقو فاقو الفقاقير، جابونا عبد القديم وقيل شارب عقاقير. يا قيو يا قيو فاقو فاقو الفقاقير، كل الشيخ شمس الدين هذا مهبول روح رقيها. عرس منا غنى من هيش تح من هيش دا من هيش، عرس منا غنى من هيش تح من هيش دا من هيش، عرس منا غنى من هيش تح من هيش دا من هيش. بشوية بشوية واحد يحرك المرميطة بصفة عامة. عرس منا غنى من هيش تح من هيش دا من هيش، عرس منا غنى من هيش تح من هيش دا من هيش، عرس منا غنى من هيش تح من هيش دا من هيش، عرس منا غنى من هيش تح من هيش دا من هيش. لكن تبرد إن شاء الله نقلبوا الدمينو. بارك الله فيكم.